بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمسلمين. أما بعد، يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في كتابه وفي رسالته سؤال وجواب في أهم المهمات. السؤال 13: ما صفة الإيمان بالأنبياء على وجه التفصيل؟ الجواب: علينا أن نؤمن بجميع الأنبياء والرسل الذين ثبتت نبوتهم ورسالتهم على وجه الإجمال والتفصيل، ونعتقد أن الله تعالى اختصهم بوحيه وإرساله، وجعلهم وسائط بينه وبين خلقه في تبليغ دينه وشرعه، وأيدهم بالآيات الدالة على صدقهم وصحة ما جاءوا به، وأنهم أكمل الخلق علما وعملا، وأصدقهم وأبرهم وأكملهم أخلاقا وأعمالا، وأن الله خصهم بفضائل لا يلحقهم فيها أحد، وبرأهم من كل خلق رذيل، وأنهم معصومون في كل ما يبلغونه عن الله، وأنه لا يستقر في خبرهم وتبليغهم إلا الحق والصواب، وأنه يجب الإيمان بهم كلهم وبكل ما أوتوه من الله، ومحبتهم وتوقيرهم وتعظيمهم، ونؤمن أن هذه الأمور واجبة علينا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم على أكمل الوجوه وأعلاها، وأنه يجب معرفته ومعرفة ما جاء به من الشرع جملة وتفصيلا بحسب الاستطاعة، والإيمان بذلك والتزامه والتزام طاعته في كل شيء بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه، وأنه خاتم النبيين لا نبي بعده، قد نسخت شريعته جميع الشرائع وهي باقية إلى قيام الساعة، ولا يتم الإيمان به حتى يعلم العبد أن جميع ما جاء به حق، وأنه يستحيل أن يقوم دليل عقلي أو حسي أو غيرهما على خلاف ما جاء به، بل العقل الصحيح والأمور الحسية الواقعة تشهد للرسول بالصدق والحق. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا السؤال من الأسئلة المهمة في مهمات الدين عن الإيمان بالأنبياء. ما صفة الإيمان بالأنبياء وحقيقته؟ والشيخ رحمه الله يذكر على التوالي أصول الإيمان، أصول الإيمان الستة المجتمعة في حديث جبريل، قال: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وذكر رحمه الله في السؤال الذي قبل هذا سؤال عن صفة الإيمان بالله، وعرفنا أن الإيمان بالله عز وجل هو أصل أصول الإيمان، وبقية أصول الإيمان تبع له. ثم ذكر رحمه الله عقب هذا الأصل الذي هو الإيمان بالله الإيمان بالنبوات، وثمة سؤال كان المقام جديرا أن يورد، فهو من أهم المهمات ولعله فات الشيخ رحمه الله تعالى، وهو: ما صفة الإيمان بالملائكة؟ ما صفة الإيمان بالملائكة؟ كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. والإيمان بالملائكة هذا أصل عظيم من أصول الإيمان وجزء من أصول الاعتقاد العظيمة جاء في آيات كثيرة يذكر الله سبحانه وتعالى فيها أصول الإيمان، مثل آية البر في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ومثل قول الله عز وجل في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ومثل الآية التي في خواتيم سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فالإيمان بالملائكة من أصول الإيمان العظيمة ومن أصول المعتقد المتينة. والإيمان بالملائكة إيمان بجند خلقهم الله عز وجل، وأوجدهم جل وعلا ووكل إليهم وظائف وأعمال عظيمة جاء في الكتاب والسنة الكثير من التفاصيل لذلك. وذكر الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بأسمائهم وأوصافهم وظائفهم. فالإيمان بالملائكة هو الإيمان بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أسماء للملائكة أو أوصاف أو أعداد أو وظائف، أربعة أمور. والإيمان بكل ما جاء في الكتاب والسنة مما يتعلق بالملائكة من أسماء أو أوصاف أو أعداد أو وظائف، إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. ذكر في الكتاب والسنة أسماء تتناول الملائكة كلهم عامة، كالملائكة مثلا وجند الله وما يعلم جنود ربك إلا هو والسفرة الكرام البررة والرسل، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. وجاء ذكر أسماء تفصيلية لأعيان من الملائكة مثل جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك: ونادوا يا مالك ليقضى علينا ربك. فهذه الأسماء نؤمن بها كما وردت في كتاب الله، ونؤمن أيضا بالأعداد، أعداد الملائكة إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. فمثلا إجمالا نقول: عدد الملائكة لا يحصيه إلا الله، كثرة كاثرة لا يحصيها إلا الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذا للتكثير وبين كثرتهم. فنؤمن بكثرة الملائكة. قال عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع شبر إلا وفي ملك ساجد لله. ولما ذكر البيت المعمور قال: يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون، فهذه أعداد كبيرة جدا، نؤمن بها ونؤمن بالأعداد التفصيلية المتعلقة بأمور معينة، مثل ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، مثل قوله عليها 19، مثل قوله في الحديث في صحيح مسلم يؤتى بجهنم يوم القيامة ولها 70,000 زمام ومع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، العدد 70,000 في 70,000. فهذه الأعداد التفصيلية نؤمن بها كما وردت، نؤمن بصفات الملائكة وأن الله سبحانه وتعالى خلق الملائكة من نور كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وأن لهم أجنحة، ولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، وغير ذلك من صفاتهم، وأيضا الصفات التفصيلية التي وردت مثل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل في صورته الحقيقية وقد سد الأفق وله 600 جناح، ومثل قوله عليه الصلاة والسلام أذن لي أن أحدثكم عن أحد الملائكة من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه تخفق فيه الطير 700 سنة، ما بين شحمة الأذن إلى العاتق هذه المسافة تخفق فيه الطير 700 سنة، فيما يتعلق بالإنسان ربما لا تكفي المسافة لأن يقع الطير فقط فضلا عن أن يتحرك فيها طيرانا، 700 سنة، هذه عظمة وكبر في هذا الخلق، خلق الملائكة. وعندما تتأمل في عظمة خلق الملائكة يدلك على عظمة من خلقهم وكمال من أوجدهم سبحانه وتعالى. كذلك ما يتعلق بالوظائف، وظائف الملائكة، وهم عموما أجمعون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يوجد في الملائكة شيء اسمه معصية، ما يوجد في الملائكة شيء اسمه معصية، لا يوجد، طاعة دائمة، لا يعصون الله، هكذا وصفهم جل وعلا، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والله سبحانه وتعالى وكل للملائكة مهام ووظائف عظيمة، وكل قائم، كل قائم بوظيفته، فهناك من وكل الله عز وجل إليه قبض الأرواح، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، ومنهم من وكل إليه النزول بالوحي، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، منهم من وكل بالقطر، منهم من وكل بالجبال، منهم من وكل بحفظ العباد، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، هؤلاء ملائكة. وهكذا ما يأتي في القرآن والسنة من وظائف الملائكة العظيمة. وهذا الإيمان بالملائكة له أثر عظيم جدا على العبد، وفي السنة أحاديث كثيرة جدا في ذكر وظائف الملائكة. يقول عليه الصلاة والسلام يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، يجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر. معنى يجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر يعني الذين نزلوا الفجر يبقون إلى العصر ويصعدون العصر، والعصر ينزل آخرون فيجتمع النازل والصاعد في العصر، ثم يجتمع النازل والصاعد في الفجر، وهكذا يجتمعون في صلاتي الفجر والعصر. فهاتان الصلاتان فيها نزول المتعاقبين من الملائكة، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. ويا خيبة النائم عن الصلاة، يا خيبة النائم عن الصلاة، ما أعظم حرمانه. أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، هذا بشكل يومي تعاقب هؤلاء الملائكة. يقول عليه الصلاة والسلام: مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، وذكرهم الله في من عنده. قال في الحديث الآخر: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فهذه الأوصاف والوظائف والأعمال للملائكة نؤمن بها كما وردت في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. خلاصة القول أن الإيمان بالملائكة هو الإيمان بكل ما ورد عن الملائكة في الكتاب والسنة من أسماء أو أوصاف أو أعداد أو وظائف، إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. أورد رحمه الله هذا السؤال، قال: ما صفة الإيمان بالأنبياء على وجه التفصيل؟ الأنبياء هم صفوة العباد وخيارهم، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. النبوة اصطفاء واجتباء، اصطفي من العباد خيارهم وأفضلهم. فالأنبياء هم صفوة العباد، اختارهم رب العالمين على علم ليكونوا واسطة بينه وبين عباده في بلاغ دينه وبيان شرعه. ولهذا لا سبيل إلى معرفة الشرع إلا من جهتهم، فهم الواسطة في البلاغ، وسموا رسل لهذا، وما على الرسول إلا البلاغ، لأنهم يبلغون عن الله سبحانه وتعالى وحيه ودينه وشرعه. وحق الأمم على أنبيائهم الطاعة، فلأجلها بعثوا، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وطاعتهم هي السعادة الحقيقية والنجاة والفلاح في الدنيا والآخرة. قال: علينا أن نؤمن بجميع الأنبياء والرسل الذين ثبتت نبوتهم ورسالتهم على وجه الإجمال والتفصيل. على وجه التفصيل واضح، نجد يعني في القرآن تنصيص على عدد من الأنبياء بأسمائهم وقصصهم وأخبارهم وأحوالهم مع أممهم. في القرآن 25 نبيا ذكر منهم في سورة النساء على التوالي 18 نبيا، في قوله سبحانه وتعالى: وتلك حجتنا، في سورة الأنعام، نعم، في قوله تعالى في سورة الأنعام: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس وكذلك نجزي المحسنين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. هؤلاء 18 نبيا ذكرهم الله سبحانه وتعالى على التوالي في هذه الآيات من سورة الأنعام. فهذا التفصيل الذي جاء في هذه الآيات وغيرها مثل سورة الأنبياء ذكر فيها سبحانه وتعالى 17 نبيا وذكر قصصهم وأخبارهم وغيرها من سور القرآن، فهؤلاء ذكروا تفصيلا، فمن ذكر تفصيلا نؤمن به تفصيلا. لكن هناك من الأنبياء من لم يذكر لا اسمه ولا قصصه مع قومه ولا تفاصيل أخباره لم يذكر، منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليه، فمن لم يقص الله علينا خبره نؤمن به إجمالا، وأن هناك أنبياء بعثوا بالحق والهدى وأن الواجب على أممهم طاعتهم واتباعهم، وإن لم نعلم تفاصيل عنهم من حيث الأسماء والأعمال التي قاموا بها والأحوال، وإن لم نعمل نؤمن إجمالا بأولئك الأنبياء. هذا معنى قوله علينا أن نؤمن بجميع الأنبياء والرسل الذين ثبتت نبوتهم ورسالتهم على وجه الإجمال والتفصيل. وأيضا القصص، بعض الأنبياء بسطت قصصهم في القرآن والسنة، وبعضهم ذكر يعني قدرا يسيرا من أخبارهم، فكل ما ورد من تفصيل مطول أو مختصر كل ذلك نؤمن به كما جاء، ونعتقد أن الله تعالى اختصهم بوحيه وإرساله فهذه خاصة الرسل أن الله اصطفاهم للوحي، اصطفاهم للوحي، اقتضت حكمة الله ألا ينزل الوحي على كل فرد من أفراد العباد، وإنما يختار من العباد صفوة العباد فينزل وحي الله عليهم ثم يبلغونه للعباد ويكون الامتحان للعباد بذلك، من يطيع ومن يستكبر، من يقبل ومن يأبى، والسعادة كل السعادة في الدنيا والآخرة في طاعة المرسلين واتباع ما جاءوا به عن رب العالمين. نعتقد أن الله اختصهم بوحيه وإرساله وجعلهم وسائط بينه وبين خلقه، وسائط بينه وبين خلقه في تبليغ دينه وشرعه، في تبليغ دينه وشرعه. انتبه هنا يعني مسألة مهمة، عندما يقال هل الرسل واسطة بين الله وبين خلقه، يقال بهذا القيد هم واسطة بين الله وبين خلقه في بلاغ الدين، بمعنى أن دين الله لا يمكن أن يعرف إلا بواسطته، ما يمكن، كل طريق لمعرفة الله ومعرفة دينه ومعرفة شرعه مسدود إلا طريق الرسل، ما يمكن أصلا أن يعرف شيء من الدين وتفاصيله إلا من طريق الرسل عليهم صلوات الله وسلامه، فهم واسطة بهذا في بلاغ الدين. لكن هل هم واسطة بين الخلق وبين الله في دعاء الله؟ انظر الخلل الذي عند خلق كثير، هل هم واسطة بين الله وخلق في دعائه؟ في سورة البقرة تجد آيات كثيرة يسألونك، آيات كثيرة جدا يسألونك قل مثلا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما أذى، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم. آيات كثيرة فيها يسألونك، يأتي بعدها قل. هذا يبين لك أن الرسل واسطة في البلاغ وبيان الأحكام والتعريف بالدين. لكن لما جاء الدعاء قال وإذا سألك عبادي عني فإني، ارتفعت قل هنا، قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ما في واسطة، اتجه مباشرة إلى الله، الله قريب من عباده، يسمع دعاء من دعاه ومناجاة من ناجاه، أينما كان العبد في أي ساعة من ليل أو نهار إذا مد يده إلى الله ولجأ إلى ربه ومولاه فالله يسمع دعاءه ويجيب سؤله ويعطيه حاجته، ولا يرد من دعاه ولا يخيب من ناجاه إذا صدق العبد مع الله. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. قال وجعلهم وسائط بينه وبين خلقه في تبليغ دينه وشرعه، وأيدهم بالآيات الدالة على صدقهم وصحة ما جاءوا به، وأنهم أكملوا الخلق علما وعملا. جاء في الصحيحين عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. فكل نبي مؤيد بآيات مقنعة كافية حجة واضحة ما مثله آمن عليه البشر، لكن البشر كثير منهم في قلوبهم عماية عن الحق وغواية عن الطريق المستقيم، ولهذا أكثر الخلق أكثر الخلق ينحرفون عن الجادة حتى وإن قامت البراهين والحجج البينات الساطعات، ما ينثنون عن باطلهم ولا يرعون عن ضلالهم وغيهم. ما من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله، وإني أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. قالوا وأنهم أكملوا الخلق علما وعملا، وهذا أيضا من جزء من الاعتقاد في الأنبياء، أن نعتقد أنهم أكملوا خلق الله في الجانب العلمي والجانب العملي، فهم أكمل الخلق علما بالله وبدينه وشرعه، وهم أكمل الخلق عملا بطاعته، فهم قدوة العباد، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، وأصدقهم وأبرهم وأكملهم أخلاقا وأعمالا، وأصدقهم وأبرهم وأكملهم أخلاقا وأعمالا، وهذا أيضا جزء من المعتقد في الأنبياء، نعتقد أنهم أكمل الناس أدبا وخلقا وتعاملا كريما، وأن الله خصهم بفضائل لا يلحقهم فيها أحد، وبرأهم من كل خلق رذيل. فهذا كله نؤمن به في حق الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه، وأنهم معصومون في كل ما يبلغونه عن الله، معصومون في كل ما يبلغونه عن الله، لا يكون هناك خطأ في البلاغ. فكل نبي بلغ ما أوحي إليه من ربه البلاغ المبين، بلغ ما أوحي إليه من ربه البلاغ المبين، وكما جاء في الحديث ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمونه وأن يحذرهم من شر ما يعلمونه، وأنه لا يستقر في خبرهم وتبليغهم إلا الحق والصواب، وأنه يجب الإيمان بهم كلهم وبكل ما أوتوه من الله ومحبتهم وتوقيرهم وتعظيمهم، هذه كلها حقوق للأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. ثم انتقل إلى ما يخص نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، قال: ونؤمن أن هذه الأمور واجبة علينا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم على أكمل الوجوه وأعلاها، وأنه يجب معرفته ومعرفة ما جاء به من الشرع جملة وتفصيلا. أم لم يعرفوا رسوله؟ معرفة الرسول مطلوبة وهي جزء من الدين، معرفة سيرته وشمائله وأخلاقه صلوات الله وسلامه عليه، وهذه المعرفة جزء من الإيمان. كلما قويت المعرفة بالرسول قوي الإيمان وقوي الاتباع لهذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وأنه يجب معرفته ومعرفة ما جاء به من الشرع جملة وتفصيلا بحسب الاستطاعة. ولهذا الناس يتفاوتون في هذه المعرفة وهذا العلم بحسب القدرات وحسب استطاعتهم على العلم والتعلم والفقه والتفقه، لكن لا ينبغي الإنسان أن يكون معرضا، لا ينبغي الإنسان أن يكون معرضا، لا بد أن يجعل في حياته نصيب من هذا التعلم والمعرفة بالله وبالملائكة وبالرسل وغير ذلك من أصول الإيمان العظيمة. قال: والإيمان بذلك والتزامه والتزام طاعته في كل شيء بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه. هذه الأمور الثلاثة التي ذكر هي حاصل ما جاء عن الرسل وجاء عن خاتمهم عليه الصلاة والسلام، إما أوامر أو نواهي أو أخبار. فالأوامر تفعل والنواهي تجتنب والأخبار تصدق، وهذه حقيقة الإيمان بالرسل. ولهذا قال العلماء في معنى شهادة لا إله إلا الله وحقيقتها، قالوا: هي طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. قال: وأنه خاتم النبيين لا نبي بعده، كما قال الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وفي غير ما حديث يقول عليه الصلاة والسلام: ولا نبي بعدي. فهو عليه الصلاة والسلام بنبوته ختمت النبوات، وبرسالته ختمت الرسائل، وبشريعته ختمت الشرائع، وبكتابه القرآن ختمت الكتب المنزلة، ختمت الكتب المنزلة. حتى إن عيسى عليه السلام إذا نزل آخر الزمان يحكم بالقرآن لا يحكم بالإنجيل. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. فشريعته خاتمة الشرائع ونبوته خاتمة النبوات، قد نسخت شريعته جميع الشرائع وهي باقية إلى قيام الساعة. شريعة محمد عليه الصلاة والسلام هي الشريعة الباقية التي لا يدخلها نسخ إلى أن تقوم الساعة، إلى أن تقوم الساعة. ولا يتم الإيمان به حتى يعلم العبد أن جميع ما جاء به حق، وأنه يستحيل أن يقوم دليل عقلي أو حسي أو غيرهما أي من الأدلة على خلاف ما جاء به، بل العقل الصحيح والأمور الحسية الواقعة تشهد للرسول بالصدق والحق. ولهذا العقول السليمة تشهد بصدق الرسل، دعك ممن انحرف عقله وتلف، لكن أصحاب العقول السليمة تشهد عقول بذلك. قيل لأحدهم، وهذا ذكر الشيخ في بعض كتبه، قيل له: بما عرفت صدق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما وجدته أمر بشيء فقال العقل ليته لم يأمر به، ولا وجدته نهى عن شيء فقال العقل ليته لم ينهى عنه، يعني ما أمر به العقول السليمة تقبله وترى أنه هو الحق وهو الجمال، وما نهى عنه أيضا تقبل العقول هذا النهي وتعتقد أنه فعلا هذا الذي نهي عنه شر ووبال. فهذا من الأمور التي يجب أن يعتقدها، أن الرسل كل ما جاءوا به حق، وتشهد العقول السليمة والفطر المستقيمة على ذلك وعلى صدق الرسل وصدق ما جاءوا به عن الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: السؤال الرابع عشر: كم مراتب الإيمان بالقضاء والقدر وما هي؟ الجواب: مراتب ذلك أربعة، لا يتم الإيمان بالقدر إلا بتكميلها: الإيمان بأنه بكل شيء عليم، وأن علمه محيط بالحوادث دقيقها وجليلها، وأنه كتب ذلك باللوح المحفوظ، وأن جميعها واقعة بمشيئته وقدرته، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه مع ذلك مكن العباد من أفعالهم فيفعلونها اختيارا بمشيئتهم وقدرتهم، كما قال الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب، وقال: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذا السؤال الرابع عشر ذكر فيه ما يتعلق بالإيمان بالقضاء والقدر. والإيمان بالقدر من أركان الإيمان وأصوله العظيمة، قال الله سبحانه وتعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال سبحانه وتعالى: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، وقال جل وعلا: ثم جئت على قدر يا موسى، وقال جل وعلا: فقدرنا فنعم القادرون، قال جل وعلا: إن الله على كل شيء قدير، وقال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والآيات في هذا المعنى كثيرة. ولما ذكر عليه الصلاة والسلام أصول الإيمان الستة في حديث جبريل ذكر منها الإيمان بالقدر، فالإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان. والسؤال هنا: ما هي حقيقته وما هي مراتبه، مراتب الإيمان بالقدر؟ قال في الجواب: مراتب ذلك أربعة، لا يتم الإيمان بالقدر إلا بتكميلها، بمعنى أن العبد لا يكون مؤمنا بالقدر إلا إذا آمن بالقدر بمراتبه الأربعة التي دل عليها الكتاب والسنة. ولا يلزم في هذا الإيمان أن يكون العبد يحفظ واحد كذا اثنين كذا ثلاثة إلى آخره، وإنما المقصود أن يكون مؤمنا بهذه الأمور الأربعة التي لا يتم الإيمان بالقدر إلا بها. أولها الإيمان بأنه بكل شيء عليم، وأن علمه محيط بالحوادث دقيقها وجليلها، وأنه سبحانه وتعالى علم ما كان وما سيكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. فهذه مرتبة من مراتب الإيمان بالقدر، علم ما هو كائن سبحانه وتعالى، وعلمه محيط بكل شيء، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، علمه جل وعلا محيط بكل شيء. فهذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية الكتابة، كتابة ما سيكون ما كان وما سيكون في اللوح المحفوظ، في اللوح المحفوظ. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وهاتان المرتبتان العلم والكتابة جمع بينهما في هذه الآية التي أورد الشيخ، وهي قول الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. فهذه هاتان مرتبتان: العلم والكتابة. والمقصود بالكتابة كتابة ما هو كل كائن، والكتابة جرى كتابتها بقلم خلقه الله ثم أمره أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، كما جاء في الحديث: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. فنؤمن بالعلم ونؤمن بالكتابة، هاتان مرتبتان. الثالثة يقول الشيخ: وأن جميعها واقع بمشيئته وقدرته. وأن جميعها واقع بمشيئته وقدرته، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ودليل هذا ذكره الشيخ، وهو قول الله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فنؤمن بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه مرتبة ثالثة من مراتب القدر. المرتبة الرابعة لم تذكر، المرتبة الرابعة لم تذكر، ربما تكون سقطت من الناسخ الذي كتب عن الشيخ، وربما أن يكون الشيخ بهل عن كتابتها، وهي الخلق والإيجاد. الرابعة وهي الخلق والإيجاد، كما قال الله تعالى: الله خالق كل شيء، وقال جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون. قال جل وعلا: الحمد لله رب العالمين، أي خالقهم ومالكهم ومدبر أمورهم. فهذه مرتبة الخلق، وهي المرتبة الرابعة من مراتب القدر. جمعها أحدهم في بيت واحد قال: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. ثم لما ذكر الشيخ رحمة الله عليه مراتب القدر، لما ذكر الشيخ رحمه الله مراتب القدر، أتبع ذلك بتنبيه على أمر مهم يتعلق بالإيمان بالقدر. قال: وأنه مع ذلك مكن العباد من أفعالهم، مكن العباد من أفعالهم، فيفعلونها اختيارا بمشيئتهم وقدرتهم، فيفعلونها اختيارا بمشيئتهم وقدرتهم، كما قال الله عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال: لمن شاء منكم أن يستقيم، هذا فيه تمكين للعباد، وأن العبد له مشيئة، وأنه عندما يفعل الطاعة يكون فعلها بمشيئته، فعلها بمشيئته، وعندما يفعل البعيد المعصية يكون أيضا فعلها بمشيئته. هذا فعل الطاعة بمشيئته، وذاك فعلها أيضا بمشيئته، ولهذا يحاسب العبد ويعاقب على هذه المشيئة التي اختار بها، إما الخير وإما الشر. وهديناه النجدين، يعني طريق الخير وطريق الشر. فمنهم من اختار لنفسه طريق الخير ففاز بالثواب، ومنهم من اختار لنفسه طريق الشر فباء بالعقاب. والصحابة رضي الله عنهم لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمور بقدر، سألوه سؤال مهم، سؤال كما يقال يطرح نفسه، لما قالوا له: يا رسول الله، أنعمل فيما قدر وقضي أو في أمر مستأنف؟ قال: بل فيما قدر وقضي. قالوا: ففيما العمل؟ ما دام أن الأمور مكتوبة ومقدرة ففيما العمل؟ في حديث آخر قالوا: ألا نتكل على الكتاب، يعني الذي كتبه الله؟ قال عليه الصلاة والسلام، وهذا جواب شافي وافي: قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة يسره الله لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة يسره الله لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ولهذا المطلوب من العبد في هذا المقام مع إيمانا بالقدر، والآن الأمور المقدرة على العبد ما يدري ما هي، ما يدري ما هي، لا من حيث الحياة ولا من حيث الرزق ولا من حيث الصحة ولا من حيث العمل ولا كل شيء، ما يدري ما يدري، هذا الذي قدر ما يدري ما هو، وهو مقدر وسيقع المقدر، والمقدر لا يمكن أن يعرف إلا بأمرين، إذا وقع الشيء بوقوعه نعرف ماذا، أن هذا شيء مقدر، لأن ما دام من وقع إذن هذا أمر مقدر، أو بالإخبار، إخبار الرسول عليه الصلاة والسلام مثل الأمور التي ستقع في آخر الزمان، أخبر عن أشياء كثيرة نعرف أن هذه أشياء مقدرة وأنها ستقع، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم مثل أشراط الساعة. أما غير ذلك ما ندري، كل إنسان ما يدري ما الذي قدر له. إذا ماذا يصنع؟ أمران في الحديث، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا، لا تقف، جاهد نفسك على العمل، أنت لا تدري ما المقدر، لكن اعمل وجاهد نفسك على الصلاة والعبادة والصيام والطاعة والتقرب، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. كن من هؤلاء المحسنين مجاهدا نفسك على طاعة ربك جل وعلا. الثاني دوام الاستعانة بالله أن يثبتك، أن يهديك، أن يجعل كل قضاء قضاه لك خيرا، هذا دعاء عظيم جدا في حديث عائشة أم المؤمنين في المسند وغيره، قال وأن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا، ما تدري من لا، لكن اسأل الله وتوجه إليه بالدعاء الثبات، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. دائما كن في الدعاء والاستعانة والتوكل على الله والالتجاء الدائم إليه سبحانه وتعالى، فإذا جمع العبد بين هذين الأمرين هدي إلى صراط الله المستقيم. اعملوا فكل ميسر لما خلق له، مثل قوله في الحديث الآخر احرص على ما ينفعك واستعن بالله، ومثل قول الله في القرآن واعبده وتوكل عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.